De trucurile وفي

يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ويضل الله الظالمين جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

هذا بلاغ للناس. كَوْنَهُ